إذا كان الاحتكار في أوقات ليس الناس بحاجة إلى المحتكر ولكن البائع يتوقع ارتفاع الأسعار فهل هذا جائز؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ ومن احتكر فقد خطئ. هذا الاحتكار محرم ولكن بين العلماء محل الاحتكار وأنه في الأوقات التي فيها مشقة على الناس طعام فيها غالي مثلا يشتري ليبيع فيها غالي هذا لا يجوز هذا يضر بالناس. أما في أوقات السعر وجود خير كثير والأموال واسعة وإذا اشترى ما يحتاج السوق ولا يسبب زيادة على الناس إذا اشترى شيء وادخره يبيعه في وقت آخر يربح فيه هذا كان التجارة هذا كان التجارة يشتري هذا ويبيع هذا ويدخر هذا فإذا كما في مشقة فلا يسمح فيها الله يعني حكوم مزارع وأبقى عنده لا وقت يرجو أن يكون بيعها فيه أنفع له وأغلى لأن الوقت الآن كاسد والطعام رخيص فحفظ إنتاج مزرعة من الحبوب والطيور إلى وقت آخر لا يسمح فيها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.